أنا لا أستقيل ولا أقيل أقول ما قالت الأسود، أنا من كنانة سيد الثقلين صاروخ جديد، وعلى الزناد أصابعي فإذا انطلقت فلا أعود. لا ينقص الأجل المسمى في الكتاب ولا يزيد، أنا من بني القسام إن ماد الجبال فلا أميد.